فاتته جماعة العشاء ودخل إلى المسجد ورآهم يصلون صلاة التراويح، هل له أن يدخل معهم بنية العشاء؟ فإذا سلم الإمام من الركعتين قام وأتم ركعتين بتمام صلاة العشاء؟ الجواب نعم، له أن يفعل ذلك، ولا حرج في اختلاف نية الإمام والمأموم هنا لورود الأدلة الكثيرة أنه لا يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم في الصلاة، والله أعلم.